موضوع الضمائر اللي عامل مشكلة لناس كتير، إن شاء الله بعد الحلقة دي مش هيكون عندك أي مشكلة في أنواع الضمائر اللي معانا النهاردة. وزي ما هي عادتنا في حلقات الجرامر، مش مطلوب منك تحفظ أي حاجة، لأن الموضوع هتلاقيه بسيط جدا، مش محتاج التعقيد اللي اتعمل معاك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بقواعد اللغة الإنجليزية. طيب، موضوع النهاردة الضمائر. أنا عارف إنك قبل ما تتفرج على الفيديو ده تعبت من التقسيمات الموجودة، بيقول لك ضمير فاعل، ضمير مفعول، صفات ملكية، ضمائر ملكية، أو يقول لك الضمائر المنعكسة، وبعد كده تقعد تحول الضمير من فاعل لمفعول والكلام ده، وده بصراحة ومن غير حرج جناية في حق الطلاب. المفروض بعد حصة النحو دي أنت هتتكلم إزاي؟ طيب سيبك بقى من اللي فات كله، واديني شوية انتباه وذهن صافي، وان شاء الله هتكون دي اخر مرة تتلخبط فيهم. هنبدأ الموضوع من اوله، وفي اثناء الحلقة هختبرك بشوية تمارين. يلا بينا. اول حاجة المفروض تعرفها هي كلمة ضمير او pronoun. دي يعني ايه؟ ما تقولش يعني انا، هو، هي، هم، لا، ده كده اسمه بيتكون من ايه. انا بسألك يعني ايه ضمير pronoun. السؤال ده في صلب الموضوع وهيبان كمان دي. لو بصيت لكلمة pronoun هتلاقي ان فيها في داخلها كلمة noun يعني اسم، وفي زيادة عليها الثلاث حروف دول PRO PRO. الثلاث حروف دول متاخدين من اللاتينية القديمة ومعناهم in behalf of، يعني يحل محل أو ينوب عن. فكده أنت عرفت إن pronoun ضمير معناها الحرفي الذي ينوب عن الاسم، فاللي هينوب عن الاسم هنسميه ضمير، واللي مش هينوب عن الاسم مش هنسميه ضمير. افتكر دي كويس عشان هنحتاجها كمان شوية. طيب أنت أكيد عارف إزاي تقول I, he, we, she, they وكل الكلام ده، فمش محتاج إن أشرحهم لك. دول بقى اللي انت عارفهم اصلا وما شرحتهم لكش، اسمهم subject pronouns يعني ضمائر الفاعل. خد كلمة ضمائر الفاعل دي وارميها في الزبالة، ولا ليها اي لازمة، طالما انت عارف ان انت لما هتتكلم عن نفسك هتقول I، عايز تقول هي، هتقول she وهكذا، خلاص سيبهم يسموها زي ما هم عايزين. طيب تمام، ده النوع الاول ما شرحناهوش لانك طلعت عارفه اصلا، بيسموه ضمائر الفاعل. تاني نوع بقى هو الكلمات اللي زي my, your, his والكلام ده، دول اسمهم بالانجليزي possessive adjectives يعني صفات الملكية. ايه ده، مش ضمائر؟ لا مش ضمائر. ليه؟ لان شرط الضمير ان يحل محل الاسم، فاكر؟ انا كنت بدل ما اقول مثلا ابراهيم لايكس ميلك والاسم هنا ابراهيم، بقيت بقول I like milk وشلت الاسم ابراهيم، فكده اسمه ضمير ينوب عن الاسم. انما لما تسألني مثلا اسمك ايه واقول لك my name is ابراهيم، اسمي ابراهيم، ما شلتش الاسم ولا حاجة، الاسم فاضل معايا في الجملة، ولكن كلمة my كل اللي عملته انها نسبته لمالكه. طيب طالما ان ماي هنا لم تحل محل الاسم، يبقى اذا ما اسمهاش ضمير، ولذلك اسمها صفه ملكيه، ودي اول حاجه. وبرده مش شرط تحفظ التسميه، انا بقولك المعلومه دي عشان بس تبقى عارف ليه التسميه هنا مختلفه، انما مش شرط تحفظ، المهم نركز في الاستخدام. وهنا بقى يبدا الكلام الجد، ركز بقى. هنتكلم في نقطتين، التركيب والمعنى. اول حاجه التركيب. اتكلمنا قبل كده ان في الانجليزي الصفه بتسبق الموصوف، بنقول مثلا a beautiful girl، فالصفة beautiful جت قبل الاسم girl. طيب تمام، واتفقنا من شوية ان الكلمات اللي زي my, your, his الكلمات دي اسمها صفات ما اسمهاش ضمائر، صح؟ يبقى اذا هيجوا قبل الاسم مش بعديه، فهنقول my pen، my جت قبل الاسم. طيب ده بالنسبة للتركيب. المعنى بقى وهو مفتاح الحلقة دي، ركز هنا بقى جدا. زي ما انت شايف اللغة الانجليزية غير اللغة العربية، ما فيهاش حرف بنزوده في اخر الكلمة عشان يدل على الملكية. في العربي كلمة كتاب حطينا لها يه بقت كتابي، يدل على الملكية عندنا، حطيت لها كاف بقت كتابك، الملكية انتقلت لك انت وهكذا. الانجليزي بقى ما فيهوش الميزة دي، فبنستخدم كلمات منفصلة للدلالة على الملكية. فبالعربي بنقول كتابي، في الانجليزي ما بنقولش كتابي، بنقول الكتاب الخاص بي. وبدل ما بنقول كتابك بالعربي، بالانجليزي بنقول الكتاب الخاص بك. اتفقنا؟ طيب حلو، تعال بقى نبص على الجدول ده مع بعض، وعاوزك تحفظ الترجمة دي، وبعديها هيبقى مستحيل تتلخبط في النوع ده من الضمائر. تعال نشوف الجدول. ادي الجدول اهوت، عندنا my, your, his, her, its, our, your, their. هتلاقي ان your الخاص بك للمفرد والخاص بكم للجمع، نفس الكلمه. في درس المضارع البسيط هنا على القناه مشروح ل you بتبقى للمفرد وللجمع، لو تهمك المعلومه دي ارجع لها في درس المضارع البسيط. طيب الجدول ده ما تاخدش منه سكرين شوت، الجدول ده تكتبه بايدك في دفتر القواعد الخاص بيك، هيترسخ اكتر لما تكتبه بايدك. طيب هسيب الجدول قدامك وهسالك بعض الاسئله شفويا، عاوزك تجاوب معايا. لما اقول لك اديني قلمك، هقول لك يو بن ولا يور بن؟ ألمك يعني الألم الخاص بك، الخاص بك your pen. لو عاوز أقول لك هم يحبون الدجاج هقول they love chicken ولا their love chicken، they ولا their. هنا بقول لك هم يحبون، مش بقول لك الخاص بهم يحبون، هم they، يبقى they love chicken. طيب كمان سؤال أخير، الفيل يستخدم خرطومه للشرب، هنا هقول it trunk ولا its trunk، trunk يعني خرطوم الفيل. طيب خرطومه يعني الخرطوم الخاص به، وده حيوان، الخاص به للحيوان its، إذن its trunk. سهل لحد هنا؟ طيب تعال بقى أختبرك قبل ما ندخل على النوع التاني. السؤال الأول، this is I ولا my phone؟ الإجابة my phone، بقول هذا التليفون الخاص بي. طيب they ولا their are my friends، عاوز يقول هم أصدقائي، هم يبقى إذن they are my friends. she gave me her ولا she book، عاوز أقول هي أعطتني كتابها. طيب كتابها يعني الكتاب الخاص بها، الإجابة her. طيب تمام، الجزء اللي فات ده لو عندك فيه مشكلة أقف هنا ما تكملش الفيديو، وقف هنا وعيد الجزء اللي فات تاني. لو ما فيش مشكلة إذن يلا بينا. النوع اللي بعد كده من الضمائر بيسموه possessive pronouns، يعني ضمائر الملكية. زي ما اتفقنا مش هنركز في الاسم، ايه بقى قصة الضمائر دي؟ ركز هنا، انت بالعربي ممكن تقول هذا كتابي، او تقدر تقول هذا الكتاب ملكي، بتاعي يعني بالعربي. طيب لو قلت هذا كتابي خلاص درسناها، هنقول صفة الملكية this is my book، وبما انها صفة جت قبل الاسم. طيب لو عاوز اقول هذا الكتاب ملكي بقى، ملكي دي هقولها ازاي؟ ودي جاية بعد الاسم مش قبليه، هذا الكتاب الاسم اهو ملكي بعديه، هقولك ازاي دلوقتي، بس الاول اتأكد ان انا وانت في نفس الصفحة. لو قلت هذا منزلك اخدناها، هذا المنزل ملكك لسه ما خدناهاش، هذه سيارته اخدناها، هذه السيارة ملكه لسه ما خدناهاش. تمام كده؟ حلو، ازاي بقى نقول ملكي ملكك ملكه وهكذا؟ تعال نشوف الجدول ده، وبرضو تكتب بإيدك وما تاخدش صورة. mine yours his hers its ours theirs. هتلاحظ ان في كلمتين هنا ما تغيروش، his يعني ملكه، وبرضو تبقى الخاص به، its للحيوان والجماد والنبات وكل ما هو غير عاقل، برضو تنفع ملكه ملكها، او تنفع الخاص به الخاص بها، هيبان في التمارين. يعني لو هقولك هذا منزلنا هقولك ايه؟ منزلنا يعني المنزل الخاص بنا، الخاص بنا يعني our، فهقول this is our house. طيب لو هقولك هذا المنزل ملكنا، ملكنا يعني ايه؟ ours فيها s ours. طيب يبقى هقولك this house is ours. طيب احفظ الترجمة دي وانت هتلاقي نفسك ما بقيتش تتلخبط في موضوع الضمائر ده تاني ان شاء الله. طيب تعالى بقى ندخل على التمارين، وبعديها هقولك على حاجة. التمارين هتبقى عبارة عن اني هدي لك جملة ونحولها بطريقتين، ما تقلقش هتفهم قصدي ايه دلوقتي. هيبقى معانا شوية اسئلة يشملوا معظم الضمائر اللي اخدناهم النهارده، وفي حاجة عاوز انبهك عليها هقولها لك اثناء التمارين، يلا بينا. طيب الاخ اللي في الصورة ده بيقول I have a laptop. I have a laptop يعني انا عندي لابتوب. كمل انت مكان النقط بقى، this is مسافة laptop، we this laptop is مسافة. عارف الإجابة؟ في المثال الأول عاوز يقول هذا اللابتوب الخاص بي، فهيقول my this is my laptop، وفي الثانية عاوز يقول اللابتوب ده ملكي فهيقول mine this laptop is mine. اللي عاوز انبهك عليه هنا هو سواء قلت my أو mine الاثنين بيدلوا على تملكك للشيء ده، ولكن الاختلاف هنا في طريقة صياغة الجملة. بعد كده it has a tail، أكمل مكان النقط، this tail is مسافة، this is مسافة tail. طيب احنا قلنا ان الغير العاقل ملكه أو الخاص به الاثنين نفس الكلمة its، فالأولى هنقول هذا الذيل ملكه this tail is its، وفي الثانية هنقول هذا الذيل الخاص به فهنقول this is its tail، ملكه أو الخاص به الاثنين its، مريحة شوية الكلمة دي. المثال اللي بعد كده we have a car. طيب النقط، this is مسافة car، this car is مسافة. في الأولى عاوزين يقولوا هذه السيارة الخاصة بنا فهيقولوا our this is our car، وفي التانية عاوزين يقولوا هذه السيارة ملكنا، فهيقولوا ours. This car is ours. هتلاحظ دايما إن الضمير اللي بيجي بعد الاسم بيكون فيه s، يعني نقول our car. our جت في الأول ما فيهاش s، the car is ours جت في النهاية فيها s. لو دي هتساعدك تفتكر اشتغل عليها. آخر مثال معانا بيقول she has a ring. تعال نكمل مكان النقط. This is مسافة ring. This ring is مسافة. في الأولى عاوزين نقول هذا الخاتم الخاص بها، الخاص بها her. وفي الثانية عاوزين نقول هذا الخاتم ملكها، فهنقول hers. This ring is hers. طيب تمام، خد بالك من حاجة بقى، دي مش كل الضمائر، لسه فاضل كمان حلقة في الضمائر. عاوزك تذاكر دول كويس وتتمرن عليهم عشان تبقى جاهز للحلقة الجاية. هنكمل بقية أنواع الضمائر ونحل عليهم تمارين إن شاء الله. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان يفيد غيرك. شكرا للمشاهدة، اشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.